وقيل العلم حياة القلوب، العلم حياة القلوب من الجهل، ومصباح البصائر في الظلم، به تبلغ منازل الأبرار ودرجات الأخيار، والتفكر فيه ومدارسته ترجح على الصلاة، وصاحبه مبجل مكرم. وقيل مثل العالم مثل الحمى، تأتيها البعداء ويتركها الأقرباء، فبينما هي تأتيها مثل العالم مثل الحمى، تأتيها البعداء ويتركها الأقرباء الأقرباء، فبينا هي كذلك، إذ غار ماؤها وقد انتفع بها، وبقي قوم يتفكنون أن يتندمون. الحمى هي العين، الحمى هي العين. قال أهل اللغة الحمى بفتح الحاء عين، عين ماء حار يستشفى بالاغتسال فيها. وقال الشافعي رحمه الله طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وقال من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وقال من لا يحب العلم فلا عبارة اللي نحفظها يقول من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. الله نعم. وقال من لا يحب العلم فلا خير فيه، فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة. الله المستعان. لو طبقنا هذا اليوم نعم وشو لكان الأصدقاء قليلين. نعم. وقال العلم مروءة له. وقال العلم مروءة له. العلم مروءة من لا مروءة له. وقال العلم مروءة من لا مروءة له. وقال إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي. نعم مروءة يا سليم. أنا ودي أتكلم لكن تكلمنا ترى ما خلصنا ولا بعد 14. ها هي النية الأصل، وهذا سبق في كلام المؤلف رحمه الله في الإخلاص. نعم. وقال ما أحد أورع لخالقه من الفقهاء. وقال من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل قدره، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل. الله في اللغة يعني في كلام العرب وما إلى ذلك رق طبعه، لأنها فيها شيء من الآداب ومن الأخلاق. ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. صحيح. ولو أن أهل العلم صانوه صانه، ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن أهانوه فهان، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. ولهذا ينبغي أن يكون طالب العلم أبعد الناس عن الدناءة والنظر لما في أيدي الناس، حتى يصون علمه فيصان. وقال البخاري رحمه الله في أول كتاب الفرائض من صحيحه قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: تعلموا قبل الظانين. قال البخاري: يعني الذين يتكلمون بالظن، ومعناه تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء قوم يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مستند شرعي. هذه من أهم الوصايا، تعلموا العلم من أهله، نعم، قبل الظانين. كثير من الناس الآن مع الأسف الشديد يتجاسر ويتهاون، فتجده ليس عنده إلا الشيء اليسير من العلم، ثم إذا قام يتكلم كأنما هو أعطي العلم كله. وليته يقول هذا كتاب الله وهذا سنة رسول الله، يقول هذا الذي أرى، أنا أرى كذا وكذا بدون مستند، ثم تجده يجمل ويفصل وينفي ويثبت من غير علم. هنا فصل في ترجيح الاشتغال بالعلم على الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات القاصرة على فاعلها. قد تقدمت الآيات الكريمات في هذا المعنى، فقوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وغير ذلك. ومن الأحاديث ما سبق كحديث ابن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين، وحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وحديث: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وحديث: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، وحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، وحديث: من دعا إلى هدى، وحديث: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، وغير ذلك مما تقدم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا في المسجد مجلسان، مجلس يتفقهون، ومجلس يدعون الله ويسألونه، فقال كلا المجلسين إلى خير، أما هؤلاء فيدعون الله تعالى، وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل، هؤلاء أفضل، بالتعليم أرسلت. ثم قعد معهم. رواه أبو عبد الله بن ماجة. من لهذا؟ أيوب. وروى الخطيب الحافظ أبو أحمد بن علي بن وروى الخطيب الحافظ أبو أحمد بن علي بن وروى الخطيب الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي في كتابه كتاب الفقيه والمتفقه أحاديث وآثارا كثيرة بأسانيدها المطرقة. هكذا يا شيخ؟ هكذا ما أدري أو المطرقة يعني بطرقها، لعلها هكذا، لعل هذا المراد. منها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، فإن لله سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر فإذا أتوا عليهم حفوا بهم. ومن أفضل حلق الذكر حلق تعليم القرآن، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عطاء أنه الاسم ما يسير معه. نعم طيب، عنده حديثين الآن. وعن عطاء أنه قال: مجالس الذكر هي مجالي وش عندكم بقى النسخة الثانية دي؟ بلام بدنيا معنى بيا، ها؟ عندكم ياء؟ ألف مقصورة شيخ، ليس فيها والله عندنا لا بأس. هي مجال الحلال والحرام، يعني معناها المكان الذي يعرف فيه الحلال والحرام. نسخة، حطوا نسخة مجال بدنيا. نعم لا مجالي مهم مثنى، مجالي يعني التي يجلى بها الحلال والحرام، لكن اللي عندنا له وجه تكتب نسخة ثانية. وعن عطاء أنه قال: مجالس الذكر هي مجال الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. وهو أعلم بصحة هذا، لكن على كل حال عبيد الله يخرج. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسير الفقه خير من كثير العبادة. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أفضل عند الله من 1000 عابد. وعن ابن عمر عن النبي والذي قبله. اسمك؟ جمعة. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل العبادة الفقه. وعن أبي الدرداء: ما نحن لولا كلمات الفقهاء وعن علي رضي الله عنه أنه قال: أفضل العبادة الفقه. عندك دراسة يا عفور؟ أنت خرج. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: العالم أعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله. وعن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 تطوع. ركعة من 1000 ركعة. من 1000 ركعة تطوع. وباب من العلم نعلمه عمل نعلمه، لأن الأول باب من العلم نتعلمه وهذا نعلم. وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا. وقال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه. أيوب عندك واحد؟ عبيد الله. ها؟ نعم عنده واحد ما يخالف أفرغ من أيوب. إيه ظاهر الحديث العموم يلتمس فيه علما، لكن لا شك أنه من خرج إلى طلب العلم الكثير وتفرغ أفضل. نعم نعم ما ندري يعني هل كل واحد يدعو لنفسه أو جميع ما هو بظاهر. نعم شرف الظاهر الخاص، لأن الله تعالى جعل طلب العلم معادلا للجهاد كما قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني وقعد طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بل إن بعض العلماء فضل طلب العلم على الجهاد، وسبق لنا في هذا إيش التفصيل، وقلنا قد نقول لشخص طلب العلم في حقك أفضل ولآخر الجهاد في حقك أفضل. نعم نعم إنه ما طالب العلم ما أشبع أبدا، من همان لا أشبع طالب الدنيا وطالب العلم. ذا حميد شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم وردت إيش ورد كثير من النصوص ورد كثير من النصوص الرسول قالوا ورد لا غيرت غيرت تقول الشيخ ورد كثير من النصوص في إعطاء الفضل لبعض الأعمال بقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في سبيل الله، فما معنى في سبيل الله؟ هو مثلا كمرتبة الجهاد هذا اللي سأله الشرف القدر ما نجي إذا قفلت لا ما قفلت لا يعني هذا معنى واحد إذا وصف بمثل هذا الظاهر يدخل ما يحتاج ما يحتاج. نعم واضح الدنيا في الواقع ما هي أن الإنسان يكون عنده أموال كثيرة، الدنيا أن يكون الإنسان في الدنيا محترما معظما مبجلا، وهذا يحصل بالعلم. ولذلك تجد العلماء يقول بالناس لهم من التكريم والتعظيم أكثر من ذوي الأموال. ما فهمت شو السؤال؟ أن كل ما كانت رسول الله ورسوله وما كانت رسول لدنيا وصيبة ها يعني إنسان طالب العلم طلب العلم للدنيا ها يعني سافر إلى بلد يريد التجارة ثم بدا له طريق له يكون له من أجر من حين نوى إنما الأعمال بالنيات. سليم ما في شك ان شيء ازل من شيء، تعلم الفرائض اهم من تعلم السنه. سفيان اذا صح عنه ذلك فالمراد انه يريد ان يؤدب الطلاب، وهذا مثل التعزير يعني حرمانهم من ان يحدثهم تعزير لهم. انتهى الوقت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لأن أعلم بابا من العلم في أمر ونهي أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله من 70 غزوة في سبيل الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة. وعن الحسن البصري قال لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها في سبيل الله تعالى. وعن يحيى بن أبي كثير دراسة العلم صلاة. وعن سفيان الثوري والشافعي ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وعن أحمد بن حنبل وقيل له أي شيء أحب إليك؟ قال أجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعا. أي شيء أحب إليك؟ أجلس بالليل. ما بقى؟ نعم ما في قال. اشطب عليها. ما في قال. أنت كيف قال؟ هذه الكيس. أي هل كيسك مشكوك علشان ما يبقى في الشيء؟ وعن أحمد بن حنبل وقيل له أي وعن أحمد بن حنبل وقيل له أي شيء أحب إليك؟ أجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعا؟ قال فنسخك تعلم بها أمر دينك لهو أحب. فنسخك هكذا في الأصل، ولعل المعنى فنسخك مسألة. عندكم كذا؟ نعم. لنسخك مسألة. نعم. قال فنسخك مسألة تعلم بها أمر دينك لهو أحب. وعن مكحول ما عبد الله بأفضل من الفقه. وعن الزهري ما عبد الله بمثل الفقه. وعن سعيد بن المسيب أنه قال ليست عبادة الله بالصوم والصلاة ولكن بالفقه في دينه، يعني ليس أعظمها وأفضلها الصوم بل الفقه. وعن إسحاق بن عبد بن أبي فروة وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم وأهل الجهاد، فالعلماء دلوا الناس على ما جاءت به الرسل، وأهل الجهاد جاهدوا على ما جاءت به الرسل. وعن سفيان بن عيينة أرفع عند الله تعالى منزلة من أرفع الناس. أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وعباده وهم الرسل والعلماء. وعن سهل التستري من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء فاعرفوا لهم ذلك. فهذه أحرف من أطراف ما جاء في ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة، وجاء عن جماعات من السلف ممن لم أذكره نحو ما ذكرته. والحاصل أنهم متفقون على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصوم والصلاة والتسبيح ونحو ذلك من نوافل عبادات البدن. ومن دلائله سوى ما سبق أن نفع العلم يعم صاحبه والمسلمين، والنوافل المذكورة مختصة به، ولأن العلم مصحح فغيره من العبادات مفتقر إليه ولا ينعكس، ولأن العلماء ورثة الأنبياء ولا يوصف المتعبدون بذلك. العلم كما قال رحمه الله مصحح، وهو أيضا مبين. ما الذي يعلمك أن هذا عبادة وهذا غير عبادة، وأن هذه العبادة تفعل على هذا الوجه دون الوجه الآخر وما أشبه ذلك، إلا العلم. نعم. ولأن العلماء ورثة الأنبياء ولا يوصف المتعبدون بذلك، ولأن العابد تابع للعالم مقتد به مقلد له في عبادته وغيرها، واجب عليه طاعته ولا ينعكس. ولأن العلم تبقى واجب عليه طاعته، ليس هذا الإطلاق، وإنما إذا استفتى الإنسان عالما ملتزما بقوله معتقدا أن ما يقوله هو الشرع فحينئذ يجب عليه أن يطيعه، ولا يحل له بعد ذلك أن يستفتي غيره. وأما من استفتى عالما أو سمعه يقول شيئا وليس ملتزما لما أفتى به ولا لما سمعه منه، فإنها لا تجب عليه طاعته. نعم. ولأن العلم تبقى فائدته وأثره بعد صاحبه، والنوافل تنقطع بموت صاحبها، ولأن العلم صفة لله تعالى، ولأن العلم فرض كفاية. أعني العلم الذي كلامنا فيه. تعين لأن العلم صفة الله، هذا فيه نظر، إذ ليس كل صفة لله تكون محمودة للخلق، فمن صفات الله تعالى الجبروت والعظمة والكبرياء وما أشبه ذلك، وهذا لا يجوز أن يتصف به الإنسان. ولأن العلم فرض كفاية، أعني العلم الذي كلامنا فيه، فكان أفضل من النافلة. ما هو العلم الذي كلامه فيه؟ علم الشريعة. نعم. وقد قال إمام الحرمين رحمه الله في كتابه الغياثي: فرض الكفاية أفضل من فرض العين، من حيث إن فاعله يسد مسد الأمة ويسقط الحرج عن الأمة، وفرض العين قاصر عليه، وبالله التوفيق. الصواب أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية، لأن فرض العين مطلوب من كل واحد، وكونه يطلب من كل واحد دليل على محبة الله له وأن البشر لا بد لهم منه. أما فرض كفاية فالمقصود أو فالمطلوب فعله فقط بقطع النظر عن الفاعل. فالأذان مثلا فرض كفاية ليس مطلوبا من كل أحد أن يؤذن، المقصود أن يحصل الأذان فقط. أما فرض العين فهو مطلوب من كل واحد، فهو أفضل لا شك. نعم. فصل فيما أنشدوه في فضل العلم، وهذا واسع جدا، ولكن من عيونه ما جاء عن أبي الأسود الدؤلي ظالم ابن عمرو التابعي رحمه الله: العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب، لا خير فيما مفعول ايش اطلب، وليست مفعولا ثانيا لهديت، وإنما هديت جملة معترضة دعائية. لا خير في من له أصل بلا أدب، حتى يكون على ما زانه حدبا، كم من كريم أخيعي وطمطمة، فدم لدى القوم معروف إذا انتسب. معروف صفة، معروف بالكسر. فدم لدى القوم معروف إذا انتسبا، في بيت مكرمة آباؤه نجب كانوا الرؤوس فأمسى بعدهم ذنبا، وخامل مقرف الآب. وخامل مقرف الآباء ذي أدب، نال المعالي بالآداب والرتبا. نال المعالي بالآداب والرتبا أمسى عجب. والذي قبلها مشهور. نعم. معطوفة على، لا ليس بالرتب، لكن معطوفة على المعالي، يعني نال المعالي بالعذاب ونال الرتب. أمسى عزيزا عظيم الشأن مشتهرا، في خده صعر قد ظل محتجبا، العلم كنز وذخ لا نفاد له. لا، العلم كنز وذخ، ولا يستقيم البيت إلا بهذا. الرتب جمع رتبة، الرتبة كيف؟ للإطلاق، للإطلاق الألف للإطلاق عشان قبل. نعم. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين، نعم القرين إذا ما صاحب صحبا. قد يجمع المرء، قد يجمع المرء مالا مالا ثم قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل. قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحربا. وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والسلبا. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. غيره: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. وإن كبير القوم لا عند لا علم عنده، صغير إذا التفت إذا التفت. وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. ولآخر: علم العلم من أتاك لعلم. نعم، من أتاك لعلم. لعلم، نعم. علم العلم من أتاك لعلم، واغتنم ما حييت، ما حييت منه الدعاء. وليكن عندك الغني إذا ما طلب العلم، والفقير سواء. صحيح. ومن ذلك أنه إذا أراد أن يسألك يقول: أحسن الله إليك، ما حكم كذا وكذا؟ غفر الله لك، ما حكم كذا وكذا؟ شلون الشيخ؟ نعم، شلون؟ ومن ذلك أنه إذا أراد يتعلم منك جاء للعلم، استفتي ولا يتعلم، تجد يقول: أحسن الله إليك، ما حكم كذا وكذا؟ هذا دعاء. ولآخر: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنه على الهدى لمن استهدى أذلاء. إنه بهلك وغرق، ما في ما في ما في. إنه ألف على الورق. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنه على الهدى لمن استهدى أذلاء. كاف من أذلاء الذال، الذال غرق. أدلاء جمع دليل. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ولآخر: قدر كل امرئ ما كان يحسنه أو ما كان يملكه. يحسنه هذا الصواب. نعم. ولآخر: صدر المجالس حيث حل لبيبها، حيث حل صدر المجالس حيث حل لبيبها، فكن اللبيب وأنت صدر المجلس. ولآخر: عاب التفقه قوم لا عقول لهم، وما عليه إذا عابوه من ضرر. ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة ألا يرى. نعم، طالعة براء. ما ضر ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر. فصل في ذم من أراد بفعله غير الله تعالى. اعلم. نعم، ما جاوبت السؤال. نعم. فصل في فصل في ذم من أراد بفعله غير الله تعالى. اعلم أن ما ذكرناه من الفضل في طلب العلم إنما هو في من طلبه مريدا به وجه الله تعالى، لا لغرض من الدنيا. ومن أراده لغرض دنيوي كمال أو رياسة أو منصب أو وجاهة أو شهرة أو استمالة الناس إليه أو قهر المناظرين أو نحو ذلك فهو مذموم. أو قهر المناظرين أو نحو ذلك فهو مذموم. قال الله تعالى: من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه. وهذه الزيادة أن يؤتيه الله تعالى خير الدنيا والآخرة. ومن كان يريد حرف الدنيا ما نؤتيه ما أراد، نؤته منها ولا نعطيه ما أراد ونحرمه من الآخر ما له في الآخرة من نصيب. ثم إن قوله عز وجل نؤتيه منها هذا مقيد، ليس على إطلاقه، في قوله مقيد بقوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها إيش ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموم مدحورا. اللهم أخلص نياتنا. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا الآية. وقال تعالى: إن ربك، لأن قوله نؤتي منها قد يقال لا حاجة إلى تقييده، لأن قوله عجلنا له فيها ما نشاء يدخل في ضمن منها، لأن من هذه التبعير، فلا حاجة إلى أن نقول أن هناك تقييدا وإطلاقا. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والآيات فيه كثيرة. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل فقد قيل يعني فقد أخذت جزاء، لأنه إنما قاتل ليقال فلان جريء شجاع بطل، وقد قيل يعني فتم جزاؤك، ليس لك عندنا شيء. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وروينا عن مما يبتغى به وجه الله، هذا قيد، فلو تعلم علما مما لا يبتغى به وجه الله يعني من أمور الدنيا لأجل أن يصيب عرضا من الدنيا فلا يلحقه هذا الوعيد، كإنسان مثلا تعلم الهندسة ليكون مهندسا، أو تعلم البناء ليكون بناء أو ما أشبه ذلك، لا يضره شيئا. نعم. وروينا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما ينتفع به في الآخرة يريد به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. روي بفتح الياء مع فتح الراء وكسرها، وروي بضم الياء مع كسر الراء، وهي ثلاث لغات مشهورة، ومعناه لم يجد ريحها. وعن أنس وحذيفة قالا أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء ويكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. وعن ورواه الترمذي من رواية كعب بن مالك وقال فيه: أدخله الله النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينتفع به. وعنه صلى الله عليه وسلم: شرار الناس شرار العلماء. وروينا في مسند الدارمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف عملهم علمهم، ويخالف سريرة أنا فعلت هذا بناء على ما تقدم، ووافق علمه عمله، فجعلت الرفع للعلم والنصب للعمل. نعم، ووافق علمه عمله، ولهذا قلت يخالف عملهم علمهم. وافق علمه علمه بالرفع. عندك بالرفع؟ اي الصواب ان علمه بالنصب، عمله ايهما السابق؟ العلم يكون موافق المتاخر. يخالف عملهم علمهم، ويخالف سريرة أنا فعلت هذا بناء على ما تقدم، ووافق علمه عمله، فجعلت الرفع للعلم والنصب للعلم. نعم، ووافق علمه عمله، ولهذا قلت يخالف عملهم علمهم. وافق علمه بالرفع. عندك بالرفع؟ اي الصواب ان علمه بالنصب، عمله ايهما السابق؟ العلم يكون موافق المتاخر. ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف عملهم علمهم، ويخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. قول حتى أن الرجل يغضب على جليسه، هذا إذا كان مقصود بذلك المماراة، وأما إذا كان يغضب عليه لأنه يذهب إلى من يخشى عليه منه أن يضله في دينه فلا بأس أن يغضب. يعني مثلا لو أن طالبا من الطلبة ذهب إلى آخر وأنت تعرف أنه إذا ذهب إلى هذا الطالب سوف يتأثر به بعقيدته أو منهجه فلا حرج أن تغضب عليه وتحذره منه، لأن المعلم أيضا لا ينبغي أن يكون معلما فقط، بل يكون معلما وموجها ومربيا ويتفقد. نعم. وعن سفيان: ما ازداد عبد علما فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بعدا. وعن حماد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله مكر به، والآثار به كثيرة. آمين. نبدأ. ما صح من الحديث شيء. نعم. كلها واحد حسن. كلها ضعيف، لكن النووي رحمه الله يتهاون. غريب الشيخ القاعدة. يتهاون في فضائل العلماء. ومعلوم أن أصل العلم ثابت فضله، حف عليه. لكن لا ينبغي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في أدب العالم والمتعلم: فصل في النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذي أو يتنقص الفقهاء والمتفقهين، والحث على إكرامهم وتعظيم حرماتهم. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: من الحديث ما خرج احرص عليه. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وروى استدلال النووي رحمه الله بالآيات يدل على أن العلماء يعظمون بحسب ما عندهم من شعائر الله عز وجل وحرماته، وأنهم أحق الناس بقوله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. والآية الثانية: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وأما قوله الذين يؤذون المؤمنين فواضح أن أذية العلماء حرام، بل أذية المؤمنين وإن لم يكونوا علماء محرمة، لقوله تعالى: فقد اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وروى الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما أنهما قالا: إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. وروى الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة فقد آذى الله في حديث أثر ابن عباس إذا قال قائل: كيف يتأتى أو كيف تتأتى أذية الله مع أنه عز وجل يقول: يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضرون. فالجواب أن يقال: لا ملازمة بين الأذية والضرر، فقد يتأذى المتأذي من شيء ولا يتضرر به. ومن ذلك ما مر علينا في الليلة الماضية: تأذي الإنسان برائحة البصل والثوم والكراث بدون أن يتضرر منها. فالله تعالى يتأذى ولكنه لا يتضرر. وقد جاء ذلك في القرآن: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وجاء في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. نعم. وروى الخطيب البغدادي ما قرأت بشيء قرأتها جزاك الله أحسن الله إليك. ما قرأ الخطيب؟ لا أنا وقفت أذن أذن وأنا أقف وفي كلام الشافعي وقفت على هذه بالضبط. هذه ما قريتها؟ أي هذه ما قرأت صح. لكن لأن الكلام متصل قريتها جمال يجبين. وروى الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما أنهما قالا: إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. وفي كلام الشافعي: الفقهاء العاملون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: القرآن صرح وبين منهم أولياء الله، فقال: الذين آمنوا وكانوا. وكونهم مؤمنين متقين لا بد أن يسبق ذلك العلم، إذ لا يمكن أن يتقي الإنسان ما لا يعلمه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله تعالى عز وجل. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. وفي رواية: فلا تخفر الله في ذمته. هذا إذا كان المصلي للصبح في ذمة الله وعهده، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتطاول عليه، فما بالك بمن وأتقى من ذلك وأعظم. نعم. وقال الإمام الحافظ نعم معنى الحديث واضح. نعم. ها الإخفار معناها الاعتداء، الاعتداء على من كان في ذمة الله. نعم. وقال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله: اعلم يا نعم نعم. وقال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم نعم. وش فيها؟ بمعنى سنة الله، بمعنى سنة الله. نعم. التنقص معنى التنقص. نعم. باب أقسام العلم الشرعي هي ثلاثة: الأول فرض العين، وهو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به، ككيفية الوضوء والصلاة ونحوهما. وعليه حمل جماعات الحديث المروية في مسند أبي يعلى الموصلي عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا الحديث وإن لم يكن وهذا الحديث وإن لم يكن ثابتا فمعناه صحيح، وحمله آخرون على فرض الكفاية. وأما أصل واجب الإسلام وما يتعلق بالعقائد فيكفي فيه التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاده اعتقادا جازما سليما من كل شك، ولا يتعين على من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين. هذا هو الصحيح الذي أطبق عليه السلف والفقهاء والمحققون من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب أحدا بشيء سوى ما ذكرناه، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن سواهم من الصحابة فمن بعدهم من الصدر الأول. بل الصواب للعوام وجماهير الفقهاء والفقهاء الكف عن الخوض في دقائق الكلام مخافة بل الصواب للعوام وجماهير المتفقهين والفقهاء الكف عن الخوض في دقائق الكلام مخافة من اختلال يتطرق إلى عقائدهم يصعب عليهم إخراجه. بل الصواب لهم الاقتصار على ما ذكرناه من الاكتفاء بالتصديق الجازم. وقد نص على هذه الجملة جماعات من حذاق أصحابنا وغيرهم، وقد بالغ إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى في تحريم الاشتغال بعلم الكلام أشد مبالغة، وأطنب في تحريمه وتغليظ العقوبة لمتعاطيه وتقبيح فعله وتعظيم الإثم فيه، فقال: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام. وألفاظه بهذا المعنى كثيرة مشهورة. ونقل عنه الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية أنه قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وهم مستحقون لما قاله الإمام الشافعي من وجه، لأنهم خالفوا السلف، لكن إذا نظرت إليهم بعين القدر رققت لهم ورحمتهم، فلنا فيهم نظران: نظر بعين الشرع يكونون مستحقين لما قال الشافعي رحمه الله، يؤدبون ويضربون ويشهر بهم، ونظر من جهة القدر يرحمون ويرق لهم، وإذا أمكن أن يعاملوا بما يمكن أن يتوب الله تعالى به فهو أولى. وعلم الكلام سمي بذلك لأن لكثرة كلامهم واستدلالاتهم، مع أن الأمر سهل، لكن تجدهم مثلا يأتون على مسألة من العقائد يكتبون عليه صفحات بدون طائل وبدون فائدة، مقدمات ومستلزمات، إذا لو خل الإنسان من هذا كان أبرك وأحسن. ولهذا كثير منهم من علماء الكلام الذين بلغوا غاية الكلام كثير منهم ندم، حتى كان بعضهم يقول: ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. وقال بعضهم: أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام، نسأل الله العافية. نعم. وقد صنف الغزالي رحمه الله في آخر أمره كتابه المشهور الذي سماه إلجام العوام عن علم الكلام، وذكر أن الناس كلهم عوام في هذا الفن عوام في هذا الفن؟ لا لا ما تنصرف، هي تنصرف صيغة منتهى الجموع هذه ما تحتاج، متى ما وجدته فالاسم لا ينصرف سواء كانت علما أو وصفا أو أي شيء. أصل عوام عوامم، الميم مشددة عن حرفين. وذكر أن الناس كلهم عوام في هذا الفن من الفقهاء وغيرهم إلا الشاذ النادر الذي لا تكاد الأعصار تسمح بواحد منهم، والله أعلم. ولو تشكك والعياذ بالله في شيء من أصول العقائد مما لا بد من اعتقاده ولم يزل شكه إلا بتعليم دليل من أدلة المتكلمين وجب تعلم ذلك لإزالة الشك وتحصيل ذلك الأصل، فيكون هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا يعني لو فرض أن إنسانا يبني عقائده على طريق المتكلمين ولا يصل إلى اليقين إلا بطريق المتكلمين قلنا لا بأس، لكن من سلم منها فهو أسلم، من سلم وبنى عقيدته على ما جاء في الكتاب والسنة وما جاء عن السلف فلا شك أنه أسلم وأبعد عن الشر. نعم. فرع اختلفوا في آيات الصفات وأخبارها هل يخاض فيها بالتأويل أم لا، فقال قائلون تتأول على ما يليق بها، وهذا أشهر المذهبين للمتكلمين، وقال آخرون لا تتأول بل يمسك عن الكلام في معناها ويوكل علمها إلى الله تعالى، ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى وانتفاء صفات الحادث عنه، فيقال مثلا نؤمن بأن الرحمن على العرش استوى ولا نعلم حقيقة معنى ذلك، والمراد به مع أننا نعتقد أن ولا نعلم حقيقة معنى ذلك والمراد به مع أننا نعتقد أن الله تعالى ليس كمثله شيء وأنه منزه عن الحلول وسمات الحدوث، وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم وهي أسلم، إذ لا يطالب الإنسان بالخوض في ذلك، فإذا اعتقد التنزيه فلا حاجة إلى الخوض في ذلك والمخاطرة فيما لا ضرورة والمخاطرة فيما لا ضرورة بل لا حاجة إليه، فإن دعت الحاجة إلى التأويل لرد مبتدع ونحوه تأولوا حينئذ، وعليه يحمل وعلى هذا يحمل يحمل عندي بياض يا شيخ ها؟ عندي بياض يحمل ما جاء عن العلماء يحمل ما جاء ما في هذا وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء في هذا والله أعلم. كم صفحة عندك؟ 24. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مبحث مهم جدا، وظاهر كلام الشيخ النووي رحمه الله أنه ليس هنا إلا طريقتان، طريقة التأويل وطريقة التفويض، وأن لا نعلم ما هو المعنى منها، نعتقد أن الله منزه ولكننا لا نتكلم في معانيها، وهذا لا شك أنه قاصر جدا، لأن هناك طريقة أخرى ثالثة هي الحق، وهي أن نؤمن بمعناها اللائق بالله عز وجل، لا نقول نمسك بل نؤمن بالمعنى. فمثلا هذا المثال الذي ذكره الرحمن على العرش استوى، أهل التأويل يقولون وأهل الكلام يقول استوى بمعنى استولى وملك وقهر وغلب وما أشبه ذلك، والآخرون يقولون لا نعلم حقيقة معناه، حقيقة معناه لو قال حقيقة كيفية قلنا لا بأس هذا صح، لكن حقيقة المعنى ما ندري، بل نفوض الأمر إلى الله. وهذا لا شك أنه ليس بأسلم، بل هو أخطر وأعظم وأبعد من العقل أو أبعد من المعقول عن قول المتكلمين، لأن هؤلاء يجعلون كلام الله عز وجل وكلام رسوله في أشد الأشياء حاجة ليس له معنى ولا يفهم الناس معناه، وهو عندهم من منزلة الحروف الهجائية التي ليس لها معنى، بل الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالحديث ولا يدري ما معناه. ولا شك أن هذا خطر عظيم. والذي يقول أنا أعرف المعنى والمراد استوى استولى خير في العلم من الذي يقول أنا لا أدري، لأن هذا جاهل وذاك عالم لكنه أخطأ في العلم. وهو خير من حيث تقويم النصوص ممن يقول ليس له معنى، لأنه ليس من المعقول أن تأتي أن يأتي كلام الله ورسوله في أشرف الأعضاء في أشرف الأشياء وأشدها حاجة ولا يفهم لها معنى. كيف هذا؟ هذا لا يمكن. ولذلك نقول من قال إن طريقة السلف هي تفويض المعنى وأنها أسلم، قلنا ليس كذلك، بل هذا ليس أسلم ولا أعلم ولا أحكم. والعبارة المشهورة عن بعض الأغبياء كما وصفهم شيخ الإسلام رحمه الله هي أنهم يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. نعم، إذا قلنا أن طريقة السلف التفويض بالمعنى فطريقة الخلف أعلم وأحكم لا شك، حيث يثبتون للنصوص معاني. لكن نقول إن طريقة السلف هي إثبات المعنى وما أكثر الكلمات التي جاءت عنهم في ذلك. العبارة المشهورة التي أجمعوا عليها ولم ينازع فيها منازع: أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه عبارة السلف، أمروها كما جاءت بلا كيف، ومعلوم أنها ألفاظ جاءت لمعنى فيجب أن نمرها على معناها. ثم إن قولهم بلا كيف يدل على أنهم يثبتون أصل المعنى، إذ نفي الكيفية عما ليس بمعلوم أو عما ليس له معنى لغو من القول، لأنه إذا لم يكن لها معنى ما يحتاج نقول بلا كيفية. فالحاصل أن هنا ثلاث مذاهب: مذهب التأويل الذين حكموا عقولهم فيما يثبتون لله وما ينفون عنه، ومذهب أهل التفويض الجهال الذين لا يعرفون ربهم ولا ما وصف به نفسه، ومذهب أهل السنة أهل الدليل الذين يقولون نحن نؤمن بأن الله تعالى لم ينزل كتابا وأن رسوله صلى الله عليه وسلم لم يقل قولا إلا وهو يعلم معناه، وأن ذلك مراد الله عز وجل لكن بلا كيف ولا تمثيل. وهذا هو مذهب السلف الحقيقة. ومن قال عن التفويض إنه مذهب السلف فإنه إما جاهل به وإما كاذب عليه. ولكن ماذا نحمل كلام النووي؟ هل نقول إنه جاهل به أو كاذب عليه؟ الأول أليق بمقام النووي رحمه الله وأمثاله من العلماء المعروفين المشهورين بالنصيحة لله والكتاب والرسول والأئمة المسلمين وعامتهم أنهم يجهلون حقيقة مذهب السلف. نعم. فرع نعم، هذه رويت عن الإمام أحمد نؤمن بها لا كيف ولا معنى، هذه رويت عنه. لكن قال ابن تيمية رحمه الله مراده المعنى الذي هو التعطيل، تأويل يعني معنى التأويل، بدليل قوله بلا كيف ردا لمذهب التمثيل، ولا معنى ردا لمذهب أهل التأويل، وهذا هو المتعين. نعم. شيخ بارك الله فيكم، مو المبتدع إذا عرف واشتهر بالعلم يعني هل يسمى عالم وهل يمكن أن يتكلم فيه فيما سوى بدعته يعني؟ هو الواقع أن العلماء الذين عندهم بدعة إن أردنا أن نقوم الرجل فلا بد أن نذكر المحاسن والمساوئ، هذا هو العدل، وإن أردنا أن نحذر من بدعته فلا نذكر محاسنه، لأن هذا تناقض مع مرادنا، نحن نريد أن نحذر من بدعته فكيف نقول والله فلان مبتدع يقول استوى بمعنى استولى، لكنه رجل عالم عظيم، نعم ما يقبل هذا الذي يسمع هذا الكلام، ما يقبل منا أن نقول أنه أخطأ في هذا، فالمسألة تحتاج إلى تفصيل. يقال من أراد أن يقوم الرجل فالواجب أن يذكر محاسنه ومساوئه، ومن أراد أن يحذر من خطأه فلا يذكر المحاسن، ليس لها داعي. لكن أنا عقيدتي في مثل النووي وابن حجر رحمهم الله أنهما لا يريدان الضلال ولا الإضلال، وأنهما لم يوفقا للصواب في مسألة الأسماء والصفات، لكن لهما من الخيرات وقدم الصدق والنصح والإخلاص ما لم يبلغه كثير من العلماء. نعم. تبارك الله. كيف إذا أورد أحدهم شبهة وقال من المعروف أن مثل الإمام النووي مطلع جدا مثلا في آثار السلف وأقوالهم، نعم، وكيف يخفى عليه مثل هذا؟ أهو بشر؟ أمعصوم؟ نقول العلماء الآخرون نقلوا كلام بإسناد بأسانيد مثل السنة التي ألف فيها كثير من العلماء الأركائي وغيره، وبينوا هذا، وشيخ الإسلام رحمه الله محص هذا تدليسا تاما، جزاه الله خيرا. آمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم والمتعلم: فرع لا يلزم الإنسان تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد وجوب ذلك الشيء، فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن من تمام تعلمها مع الفعل في الوقت فهل يلزم سم وهذا قبل هذا فصل الطلب وآيات الصفات وأقبالها ما كملنا تكلمت من الشيخ عليها أو كملناها كملنا طيب كملنا على قول بعضهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. نعم. طيب ماشي. فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن فرع لا يلزم الإنسان تعلم ولا عندكم لا ها؟ بدون الواو بدون واو طيب ماهي لا لا يلزم الإنسان تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد وجوب ذلك الشيء، فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن من تمام تعلمها مع الفعل في الوقت فهل يلزمه التعلم قبل الوقت؟ تردد فيه الغزالي، والصحيح ما جزم به غيره أنه يلزمه تقديم التعلم كما يلزم السعي إلى الجمعة لمن بعد منزله قبل الوقت. ثم إذا كان الواجب على الفور كان تعلم الكيفية على المسألة الأولى، إذا كان لا يعرف أذكار الصلوات فهل يلزمه أن يتعلم قبل دخول الوقت؟ الظاهر أنه يلزمه التعلم، لا يقال إنه لم يخاطب بالصلاة حتى الآن، لأن نقول يجب أن يتهيأ للصلاة بحيث إذا جاء الوقت إذا هو قد استعد له. والمسألة الثانية السعي إلى الجمعة، في القرآن الكريم أمر الله تعالى بالسعي الجمعة إذا نودي للصلاة، لكن إذا كان الإنسان منزله بعيد لا يتمكن من الوصول إلى المسجد إلا إذا سعى قبل أن يؤذن، فهل يلزمه؟ نقول نعم يلزمه، لأن الله تعالى ذكر ما أمر، لأن الله أمر بالسعي إلى الجمعة بعد النداء لمن منزله قريب يسمع النداء ويحضر، أما من كان بعيدا فلا بد أن يتقدم، ولا سيما إذا قلنا بأن وقت الجمعة يدخل من حين ارتفاع الشمس قدرون. نعم. ثم إذا كان الواجب على الفور كان تعلم الكيفية على الفور، وإن كان على التراخي كالحج فعلى التراخي، ثم الذي يجب من ذلك. إن كان على التراخي فعلى التراخي صحيح، إذا كان الواجب على التراخي متى شئت فعل، فتعلم ما يجب له على التراخي، وأما تمثيله بالحج فغير صحيح. والصواب أن الحج واجب على الفور، وأن من تمت فيه شروط الوجوب وجب عليه السعي، ولا يجوز له التأخير، لأن التأخير له آفات، قد يفقد المال، وقد يفقد الأمن، وقد يموت الشخص، فمتى تمت شروط الحج شروط الوجوب وجب عليه السعي فورا. ثم الذي يجب من ذلك كله ما يتوقف أداء الواجب عليه غالبا دون ما يطرأ نادرا، فإن وقع وجب التعلم حينئذ. وفي تعلم أدلة القبلة أوجه، أحدها فرض عين، والثاني كفاية، وأصحهما فرض كفاية، إلا أن يريد سفرا فيتعين لعموم حاجة المسافر إلى ذلك. قال أوجه وذكر وجهين فقط، أنها فرض عين وأنها فرض كفاية، والصواب أنها فرض كفاية، يجب على أهل البلد أن يعرفوا القبلة، وفرض عين على من أراد أن يصلي سواء أراد السفر أو لم يريد. نعم. فرع. وأما البيع والنكاح وشبههما مما لا يجب أصله، فقال إمام الحرمين والغزالي وغيرهما يتعين على من أراده تعلم كيفيته وشرطه، وقيل لا يقال يتعين، بل يقال يحرم الإقدام عليه إلا بعد معرفة شرطه، وهذه العبارة أصح، وعبارتهما محمولة عليها. وكذا يقال في صلاة النافلة يحرم التلبس بها على من لم يعرف كيفيتها، ولا يقال يجب تعلم كيفيتها، يعني لو قلت يجب تعلم كيفيتها أوجبت شيئا لما لا يجب، ولكن نقول لا تصلي حتى تعرف الكيفية. نعم. ومثل أيضا البيع، لا نقول يجب عليك أن تتعلم إذا أردت، لأننا حينئذ نوجب شيئا لما ليس بواجب، لكن نقول إذا أردت أن تباشره فلا تباشره حتى تعلم شروطه. فرع. يلزمه. نعم. هذا مما شاع واستفاق معرفة شروط النكاح، ثم الغالب الآن والحمد لله أنه لا يعقد النكاح إلا مأذون يعرف كيف يعقد. فرع. يلزم معرفة ما يحل وما يحرم. يلزمه معرفة. فرع. يلزمه معرفة ما يحل وما يحرم من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها مما لا غنى له عنه غالبا، وكذلك أحكام عشرة النساء إن كان له زوجة، وحقوق المماليك إن كان له مملوك ونحو ذلك. فرع. قال الشافعي: إن هذه الذكرى حقيقة، لأن الإنسان سيمارس هذه الأعمال فيجب أن يعرف حكم الله فيها حتى يأتيها على بصيرة. لا بد أن يعرف ما الذي يحل مما لا يحل من المأكول المشهور والملبوس أيضا، لأن لا يقع في المحرم وهو لا يدري. وكذلك أحكام عشرة النساء يجب على الزوج أن يعرفها، ويجب على الزوجة كذلك أن تعرفها، حتى يعامل كل واحد منهم الآخر بما يجب له. وكذلك حقوق المماليك سواء كانوا آدميين أم غير آدميين. فرع. قال الشافعي: والأصحاب رحمهم الله على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الصغار ما سيتعين عليهم بعد البلوغ، فيعلمه الولي الطهارة والصلاة والصوم ونحوها، ويعرفه تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب المسكر والكذب والغيبة وشبهها، ويعرفه أن بالبلوغ يدخل في التكليف، ويعرفه ما يبلغ به. وقيل: هذا التعليم مستحب، والصحيح وجوبه، وهو ظاهر نصه، وكما يجب عليه النظر في ماله، وهذا أولى. وإنما المستحب ما زاد على هذا من تعليم القرآن وفقه وأدب، ويعرفه. هذه الجملة في بعضها نظر ظاهر، تعليم ما يتعين عليه بعد البلوغ من الصلاة والطهارة والقرآن وشبه الواجب لا أشكال فيه ولا مقدور فيه، لكن الزنا واللواط والسرقة وشرب الخمر في تعليمه إياها نظر من حين الصغر، لأن الصغير لا يطرأ على باله هذا الشيء إطلاقا، فكونه يبقى على ما هو عليه هذا هو الأول. وكذلك أيضا الغيبة وشبهها أيضا لا يعلم. يقول: الغيبة حرام يا بني، له 7 سنين 8 سنين وش يعرف الغيبة؟ لكن إذا تكلم عنده في شخص فقال له: لا تكلم بالناس، لا تعير الناس وما شابه ذلك، لا بأس. كذلك أيضا يعرف بأنه إذا بلغ صار مكلفا، ويعرف ما يبلغ به، هذا أيضا فيه نظر. نصبر حتى يكلف، نعم، ونخبره. لكن في بعض الأشياء إذا قارب البلوغ لا بد أن تخبره، ولا سيما في الحيض للنساء، لأن كثيرا من النساء تحيض وهي صغيرة وتستحي أن تعلم أهلها، فيفوتها صلاة ويفوتها صيام. فإذا قاربت المرأة البلوغ فينبغي أن تخبر بأن الحيض من علامات البلوغ وأنه يحصل به التكليف. فالمهم أنه يعلمه ما يلزمه مما لا محذور فيه، أما ما فيه المحذور وفتح الأبواب فهذا لا ينبغي. نعم سليم. طبعا لا الصغير بارك الله فيك ما يجب عليه الحج. ها؟ طعام الناس اللي يبلغ 15 نعم. هو عنده استحضار للعبادة على ما ينبغي. يعلم. يعني الأفضل يجب. لكن شوف بارك الله فيك، ليس كل صبي يبلغ يكون عنده مال، ووالده لا يجب عليه أن يحج به، وهذه لاحظها. يعني ربما يصل الإنسان إلى 30 سنة ما عليه حج، ولو كان أبوه من أغنى الناس. ما في سؤال شيء. طيب. نعم. وإنما المستحب ما زاد على هذا من تعليم القرآن وفقه وأدب، ويعرفه ما يصلح به معاشه، ودليل وجوب تعليم الولد الصغير والمملوك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومجاهد وقتادة: معناه علموهم ما ينجون به من النار. وهذا ظاهر وثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. ثم أجرة التعليم في النوع الأول في مال الصبي، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. وأما الثاني فذكر الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي صاحب التهذيب فيه وجهين، وحكاهما غيره، أصحهما في مال الصبي لكونه مصلحة له، والثاني في مال الولي لعدم الضرورة إليه. واعلم أن الشافعي والأصحاب إنما جعلوا للأم مدخلا في وجوب التعليم لكونه من التربية وهي واجبة عليها كالنفقة، والله أعلم. والصواب أن ما يحتاجه الصبي يكون في مال، وما لا يحتاجه ولكنه زيادة في نافلة فإنه في مال الولي واجبة عليها إذا وجب عليها. نعم. إيه نعم. بيع حاشية. الأصل وهي واجبة عليها كالنفقة، هذا الأصل، والحاشية كما قال. فرع. أما علم القلب وهو معرفة أمراض القلب كالحسد والعجب وشبههما، فقال الغزالي: معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين. وقال غيره: إن رزق المكلف قلبا سليما من هذه الأمراض المحرمة كفاه ذلك، ولا يلزمه تعلم دوائها، وإن لم يسلم نظر. إن تمكن من تطهير قلبه من ذلك بلا تعلم لزمه التطهير، كما يلزمه ترك الزنا ونحوه من غير تعلم أدلة الترك، وإن لم يتمكن من الترك إلا بتعلم العلم المذكور تعين حينئذ، والله أعلم.